فالباري عز وجل يقول للطائع والعاصي: تعال اطلبني تجدني. نعم، في هذه الحالة إن كان عاصي يصدق عليه هذا، وإن كان طائع. هذا الشيء يدل على عظيم لطف الله عز وجل. فالعاصي الباري سبحانه وتعالى يكرمه كما يكرم الطائع، أما الطائع فسبيل إكرام الله له مفهوم، وأما العاصي فكيف؟ سبيل إكرام الله للعاصي أن ينقضح التناقض بين معصيته التي ارتكبها وبين مشاعره الإيمانية الهامدة الخامدة بين جوانحه، يفرز هذا التصادم مشاعر الندم ومشاعر التذلل ومشاعر الجزع، نعم، فيبكي ويتألم ويتضرع، يجذبه الله سبحانه وتعالى إليه. إن لم يجذبه اليوم، غدا، بعد غد، أي وقت من الأوقات. والله أيها الإخوة، ما من عبد عصى الله عز وجل وكانت معصيته عن ضعف واستخذار لا عن استكبار إلا جذبه الله إليه، إلا أخذه وضمه إلى ساحة كرمه وجوده ومغفرته. من الذي يستثنى من هذا؟ المستكبرون. من الذي يستثنى من هذا القرار؟ العاصي الذي لا أقول يعكف على عصيته، رب رجل يعكف على عصيانه ويتوب الله عليه، لكن العاصي الذي يبرر معصيته ويرى أنه إنما يفعل شيئا لا غبار عليه وما ينبغي أن يعاتب عليه بشكل من الأشكال. لم تأخذك